ألف مبروك عليك يا عروسة يا مؤمنة، حنطر من الفرحة بيك ونقول لك كلنا. ألف مبروك عليك يا عروسة يا مؤمنة، حنطر من الفرحة بيك ونقول لك كلنا. أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك، أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحما. ألف مبروك عليك يا عروسة يا مؤمنة، حنطر من الفرحة بيك ونقول لك كلنا. ألف مبروك عليك يا عروسة يا مؤمنة، حنطر من الفرحة بيك ونقول لك كلنا. أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك، أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحما. أمك غالية وحبيبة وحماتك زيها، مليانة حنان وطيبة وعريسك ابنها. أمك غالية وحبيبة وحماتك زيها، قلبي صافي هتكون لك حضن دافي، قبلي قلبي صافي هتكون لك حضن دافي. ده الود عبير وشافي والرحمة في شرعنا. أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك، أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحما. ألف مبروك عليك يا عروسة يا مؤمنة، حنطر من الفرحة بيك ونقول لك كلنا. ألف مبروك عليك يا عروسة يا مؤمنة، حنطر من الفرحة بيك ونقول لك كلنا. عالأم نبينا وصى وحفظنا وصيته، وفي يوم ما عليها نقسى هنته عن سنته. عالأم نبينا وصى وحفظنا وصيته، وفي يوم ما عليها نقسى هنته عن سنته. وعريسك حتة منها خلي ما يغيبش عنها، وعريسك حتة منها خلي ما يغيبش عنها. هتكوني في يوم مكانها لما يكون لك ضنا. أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك، أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحما. ألف مبروك عليك يا عروسة يا مؤمنة، هنطر من الفرحة بيك. ألف مبروك عليك يا عروسة يا مؤمنة، بكرة الأهل يشوفوك بأولاد تضحك لهم، وولادك يسألوك على طول عن ستهم. بكرة الأهل يشوفوك بأولاد تضحك لهم، وولادك يسألوك على طول عن ستهم. يا عروسة خلي بالك من إيدها تشيل عيالك، يا عروسة خلي بالك من إيدها تشيل عيالك. دي نصيحة وقلناها لك واتقالت قبلنا. أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك، أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحما. العريس دي أمك حبيها عشان تضمك، أم العريس دي أمك حبيها عشان تضمك. هتشيل ولدك وهمك وتكون أم وحماك.